لا هذا غلط، استدلاله غلط، لأن ما فيه ما فيه رجل آخر، إيه ما فيه رجل آخر، نعم، إيه لكن ما فيه رجل آخر، ما اسمه أصحى بن عباس، مو في المسجد في البيت، ولا فيه إلا رجل واحد، يعني لو جاء رجل آخر مع ابن عباس وجلس عن وصف عن يمين ابن عباس تم الاستدلال. يصلي صار صفق على اليمين ولو رجل أو رجل على الإمام، وفي فضل في آخر المسجد، كيف؟ في فضل في آخر المسجد. هو الأفضل إذا صار اثنين فأكثر أن يكون إمام متقدم، هذا الأفضل. نعم. دخل رجل المسجد كان أخذ صف نساء، هل يصلي خلفهم ولا كيف؟ شلون؟ دخل رجل المسجد فوجد نساء أخذ صف نساء؟ وجد إيش؟ اي نعم. وحده ولا ما هو احد؟ ما يصف الصلاه خلف الصف، لان يتقدم غالبا ان النساء ما يتصلن بالرجال. نعم، اذا كان بالحرم وتاكدت ان ما في امامهم صف الرجال صلوا عنه، ما في مانع. نعم. اي نعم، هذا هو الأصل، يدل على المشروعية فقط. إذا كان الصف طويل يا شيخ، نعم، إذا كان الصف طويل وآخر ركعة والرجل هذا دخل، يقول ينتقل أو يذهب إلى آخر الصف لفوت الصلاة، هل له أن يقف وحده؟ لا، ليس له أن يقف، ولو كان لفوت الصلاة كلها، ولو كان حتى لو في الجمعة، لو كانت الجمعة. نعم عبد الله. علي علي. العذر يكون بغير تمام الصف. ايش؟ العذر يكون بغير تمام الصف، يعني كلا الصف. يعني شو يكون عن طفل لا يستطيع ادخال النجاسة ونحوها ويصلي قرب الباب. خارج المسجد يعني؟ لا، داخل المسجد بس قريب من الخارج. آخر المسجد. الله أكبر، هذا ليس بعذر، لأن هذا ليس يتعلق بصلاة الجماعة. يعذر بترك الجماعة. نعم. شاكر. هل إذا أن رأى رجلا يصلي خلف الصف؟ إن كلنا فيه نظر، لكن مجموعة لا شك أنه جليل، يعني بمجموع الحديثين لا شك أنه جليل. نعم، ما في شك. نعم. المشهور من المذهب أنه يلزمه أن يرجع يتبع الذي جلبه، لكن فيها نظر، فيه نظر، لأن الجلب أصله من هنا. نعم. شيخ، أوقات يكون مستاجر طبيعي، و يعني لا بد أن يصف عن يمين الإمام وعن يسار، فيكون صف، هل يتقدم الإمام أو يكون مستاجر؟ إيه، يعني يقول إذا وقف المأموم الواحد أو الاثنين إلى جنب الإمام هل يتقدم الإمام أو لا؟ نقول لا يتقدم، لأن المأموم إذا وقف مع الإمام صار صفا، والسنة في الصف إيش؟ التسوية. إيه نعم، ولهذا ما يوجد في بعض الكتب، الكتب المقررات في المدارس، خلينا الإمام مع المأموم بينهم فرق بعد، هذا خطأ. يتميز لأن سؤال، هل هذا صف أو لا؟ أي صف؟ ما المشروع في الصف؟ لا، يتميز بأنه يتقدم في التكبير والسجود والركوع، هذا التميز. لا، هذا ليس بعذر. ما دامت الأرض طاهرة فإنه ليس بعذر. أنتم فاهمين السؤال؟ أحيانا تكون البساط يعني ما يستوعب المكان، بعض الناس إذا انتهى البساط راح يصف بالصف الثاني، هذا مو صحيح. لا نعم له طريق، لأن إذا كان في ساعة يعني معك أحد بصف لا بأس ما يخالف لو ما أتمم الصف الأول، لكن هذا لا أعتبر ضرورة. نعم الحد الجدار. نعم يا ناصر. هذا يجوز على قاعدة العامة من قوى عظيم كثر، أما شرعا فلا، من سبق إلى شيء فهو أحق به. قال رحمه الله تعالى: وإمامة النساء تقف في صفهم ويريد الرجال ثم الصبيان ثم النساء فجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض فسد، ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى سدا ركعة لم تصح، وإن ركع سدا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المأموم الواحد له أربعة مواقف، نعم عن يمين الإمام، والثاني ترى أن يذكر المواقف الممنوعة والجائزة. نعم هذا واحد، أن يقف على يمين، والثاني أن يقف على يسار، والثالث أن يقف خلفه، والرابع أن يقف أمامه. ما الذي يصح من هذه المواقف؟ على شديد أن يصح عن يمينه، الذي يصح عن يمينه إذا كان منفردا مع الإمام. هنا قلنا واحد، كلامنا الآن السؤال عن مأمون واحد. طيب إذا الذي يصح من هذه المواقف أن يقف عن يمينه. طيب إن وقف عن يساره. نعم تصح على ما مشى عليه المؤلف. لا اشترط المؤلف خلو عدم خلو اليمين. ما في إلا واحد يا أخي. على كلام المؤلف لا. طيب الدليل يا خالد. حتى جاء له عن يمينه. طيب في قول ثاني عبد الله هنا اذا وقع عن يساره ما هو؟ يعني أن الصلاة صحيحة لكن ترك الأفضل. طيب كيف يجيبون عن حديث ابن عباس؟ نعم بماذا يجيبون عنه؟ يجيبون عن حديث ابن عباس أنه ولي شيء فهذا في النافية، أو يجيبون عن حديث ابن عباس هذا شيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم حوله إلى المكان الأفضل، ما يقتضي هذه المرة هذا عمل على يعني عمل عين على شخص معين. ما ضبط؟ قالوا إنه مجرد. نعم. والفعل المجرد عند الأصوليين يدل على الاستحباب فقط. نعم. لا ما